المسح اللغوية وهو التغيير، ومنه قول العرب نسخت الريح آثار القوم أي غيرتها، نسخت الريح آثار القوم أي غيرتها، وهي قد تزيلها بالكلية وقد تغيرها مع بقاء شيء يسير من معالمها. وأما في اصطلاح الأصوليين فعرف بتعريفات كثيرة، منها قولهم النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وعرفه المصنف رحمه الله بتعريف لم أجده عند غيره، ويبدو أن المصنف رحمه الله اختار هذا التعريف لمعقوله ليسلم من الاعتراضات التي أوردت على تعريف النسخ عند الأصوليين، لأنه ما من تعريف يذكر عند الأصوليين إلا وينبرون له بالانتقاد والاعتراض، كما هو دأب الأصوليين رحمهم الله. فهذا التعريف لم أقف عليه في حدود ما وقفت عليه إلا عند المصنف رحمه الله. وعرفه المصنف بأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى. فقوله رفع، الرفع معناه الإبطال والإلغاء، والمقصود إبطال حكم وتغييره بحكم آخر، كإبطال حكم كإبطال الوجوب مثلا وتغييره بالإباحة كما في آية المناجاة فإن الله أوجب الصدقة على من أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقوله قدموا هذا أمر على وزن افعل، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، إلا أنه نسخه بقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. كإبطال حكم الإباحة وإبداله بالتحريم مثلا، كنكاح المتعة فإنه كان مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. فهذا معنى الرفع، ويحترز بالرفع عن ثلاثة أشياء لا تدخل في حقيقة النسخ. الأول إثبات حكم شرعي وإبقاؤه، فإن هذا لا يسمى نسخا لأنه لا يتحقق فيه معنى الرفع، وهذا واضح. فإثبات حكم شرعي وإبقاؤه لا يسمى نسخا، لأن النسخ في الاصطلاح هو الرفع، وهذا الحكم غير مرفوع. الأمر الثاني تخلف الحكم لانتفاء شرطه أو لوجود مانعه فلا يسمى نسخا. فمثلا إذا تخلفت صحة الصلاة لفقدان الطهارة فإن ذلك لا يسمى نسخا، لأن هذا التخلف بسبب انتفاء الشرط. وتخلف وجوب الزكاة لوجود الدين المنقص للمصاب فإنه لا يسمى نسخا، لأن الحكم هنا تخلف لوجود المانع. وهكذا كل حكم تخلف شرطه أو وجد مانعه فإنه لا يسمى تخلفه نسخا. ثالثا وهو في غاية الأهمية، أن ينتهي الحكم لانتهاء غايته، ينتهي الحكم لانتهاء غايته. فإذا انتهى حكم من أجل انتهاء غايته فإن ذلك لا يسمى نسخا. ولهذا فإن زوال الأحكام المغيات بغاية لا يصح أن يوصف بالنسخ. ومثال ذلك قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذا حكم يغير بغاية وهو حتى يجعل الله لهن سبيلا، ثم إن هذا الحكم انتهى لما انتهت غايته وجعل الله لهن سبيلا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة. فارتفاع الحكم الأول وهو حبسهن في البيوت لا يسمى نسخا، لأنه انتهى لانتهاء غايته. وكذلك قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فإن هذا الحكم وهو وجوب العفو والصفح مغيا براية وهي حتى يأتي الله عز وجل بأمر من عنده. فلا يكون قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ناسخا له، لأنه حكم مغيا براية. وهذه نكتة عظيمة، لأن كثيرا من الآيات التي ادعي فيها النسخ من هذا القبيل، أي من باب الأحكام المغيات بغاية. وقول المصنف رحمه الله في التعريف حكم خرج به رفع عدم الحكم، خرج به رفع عدم الحكم وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية. فإن الأصل أن الذمم بريئة من التكاليف الشرعية وخالية منها، وأنها لا يعمرها ولا يشغلها شيء من التكاليف، فلا يسمى إيجاب الصلاة نسخا لأنه ليس رافعا لحكم شرعي، وإنما رافع لأي شيء للبراءة الأصلية. ولا يسمى إيجاب الزكاة نسخا لأنه ليس رفعا لحكم شرعي، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. وليس إيجاب الصيام في السنة الثانية من الهجرة نسخا لأنه ليس رفعا لحكم شرعي، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. وليس إيجاب الحج في السنة التاسعة من الهجرة نسخا لأنه ليس رفعا لحكم شرعي، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. ولو قلنا إن رفع البراءة الأصلية يسمى نسخا للزم من ذلك أن جميع الأحكام الشرعية نسخ، وقوله في التعريف دليل شرعي معناه أن النسخ لا يكون إلا لدليل، أن النسخ لا يكون إلا لحكم ثابت بدليل شرعي، معناه أن النسخ لا يكون إلا بحكم ثابت بدليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي لا بد أن يكون كتابا أو سنة. فلا يصح نسخ الإجماع ولا نسخ القياس ولا غيرهما من الأدلة عدا الكتاب والسنة. وقوله أو لفظه هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على رفع أو على حكم أو على دليل شرعي؟ معطوف على حكم. قوله أو لفظه معطوف على حكم، لأن النسخ قد يكون لحكم الدليل الشرعي مع بقاء لفظه، وقد يكون للفظ الحكم للفظ الدليل الشرعي مع بقاء حكمه. النسخ قد يكون لحكم الدليل الشرعي مع بقاء لفظه، وقد يكون عكس ذلك للفظ الدليل الشرعي مع بقاء حكمه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على أقسام النسخ. فالمصنف رحمه الله ذكر اللفظ لبيان أن النسخ قد يكون للحكم وقد يكون لللفظ، سيأتي إن شاء الله ذكره. وقوله بدليل جار ومجرور متعلق برفع، متعلق برفع يعني رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، وهذا الرفع يكون بدليل. والدليل لا بد أن يكون كتابا أو سنة، فلا يصح أن يكون الدليل الناسخ قياسا أو إجماعا، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وكذا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. وهذا التعريف إذا تأملته تجد أنه يبقى عليه قيد لا بد من ذكره، وهو التراخي، فيقال بدليل من الكتاب والسنة متراخ عنه. فيشترط في النسخ أن يكون الناسخ متراخيا عن النسخ، وهذا قيد مهم. وهناك فرق بين التراخي والتأخر، هناك فرق بين التراخي والتأخر، فإن الشيء قد يكون متأخرا لكنه ليس متراخيا. فمثلا المخصص قد يكون متأخرا عن العام لكنه ليس متراخيا عنه، كما في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المخصص هنا متأخر لكنه متراخ أو لا غير متراخ، فهذا فرق بين التأخر والتراخي. فالنسخ يشترط فيه حصول التراخي، فهذا حد النسخ. بقي أن ننبه على شيء، وهو أن المصنف رحمه الله عبر بقوله بدليل من الكتاب والسنة، انتبه معي، ولم يعبر بقوله بخطاب كما عبر جماهير الرسولين. والسبب في ذلك هو أن الذين عبروا بالخطاب اعترض عليهم بأن النسخ يحصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بخطاب، فلهذا عجل المصنف رحمه الله عن التعبير بالخطاب إلى التعبير بقوله بدليل من الكتاب والسنة. وإذا عرفت معنى النسخ فإن من أكثر ما يشتبه بالنسخ التخصيص، مع وجود فرق بينهما، مع وجود فرق كبير بين النسخ والتخصيص. وأبرز هذه الفروق، أولا أن النسخ رافع بخلاف التخصيص فإنه مانع، النسخ رافع، ولهذا عرف بأنه رفع. أما التخصيص فإنه مانع، أي يمنع دخول المخصص في حكم العام. فمثلا قولك أكرم الطلاب، مثلا إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت بعد تراخ لا تكرم الطلاب، هذا رفع. إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم الطلاب هذا رفع، وإذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت إلا زيدا فهذا تخصيص، لأنك منعت دخول زيد في الإكرام. فالنسخ رافع والتخصيص مانع. ثانيا أن النسخ يشترط فيه التراخي، ولهذا قلنا في تعريف المتراخ عنه، بخلاف التخصيص فإنه لا يلزم فيه التراخي، فقد يكون التخصيص متصلا وقد يكون التخصيص منفصلا، فالنسخ يلزم فيه التراخي، أما النسخ فإنه لا يلزم فيه التراخي، فقد يكون المخصص متصلا به وقد يكون المخصص متأخرا عنه. ثالثا من الفروق بين النسخ والتخصيص أن النسخ لا بد أن يكون بدليل من الكتاب أو السنة، أما التخصيص فقد يكون بالحس وقد يكون بالعقل وقد يكون بالإجماع وقد يكون بالقياس كما تقدم معنا، وهذه الأشياء التي يحصل بها التخصيص هل يصح بها النسخ؟ لا يصح بها النسخ. رابعا من الفروق أن النسخ لا يدخل الأخبار بخلاف التخصيص فإنه يدخل الأخبار، فالنسخ لا يدخل الأخبار كما سيأتينا إن شاء الله، لأن دخوله في الأخبار يوهم الكذب على المخبر، فإذا قال جاء زيد ثم قال لم يجئ زيد أو من ذلك كذبه، والكذب منزه عن الشارع على وجه القطع واليقين. هذا معنى النسخ وبيان الفرق بينه وبين التخصيص، وهذا في اصطلاح الأصوليين. أما المتقدمون من الصحابة والتابعين قبل تحرر الاصطلاحات فإنهم يطلقون النسخ على ما هو أعم من النسخ عند الأصوليين، فيطلقونه على النسخ المراد عند الأصوليين، ويطلقونه على التخصيص، ويطلقونه على التقييد، فكل ذلك عندهم يسمى نسخا، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ونبه عليه الشاطبي في الموافقات. فالنسخ عند السلف أعم منه عند الأصوليين. فإذا عنكم الله قال صحابي نسخت آية كذا آية كذا، لم يلزم من ذلك النسخ المصطلح عليه، فقد يكون المراد به رفع الحكم، وقد يكون المراد به تخصيصه، وقد يكون المراد به تقييده. والنسخ من أهم أبواب الأصول، لأنه لا يمكن الاستدلال بدليل من القرآن أو من السنة إلا إذا تحققت فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون النص مقبولا، أي ثابتا بطريق صحيح أو طريق حسن، فإذا كان مردودا لم يصح الاستدلال به. ثانيا أن يكون النص متضح الدلالة، فإن كان غير متضح وهو ماذا؟ المجمل، لم يصح الاستدلال به. ثالثا أن يكون النص مستمر الحكم، فلو كان منسوخا لم يصح الاستدلال به. رابعا أن يكون النص سالما عما يعارضه، فإذا وجد ما يعارضه لم يصح الاستدلال به إلا إذا زال المعارض. فهذه شروط في غاية الأهمية. والأصل في النصوص الإحكام لا النسخ، وهذه قاعدة عظيمة جدا. الأصل في النصوص الإحكام أو البقاء والثبات لا النسخ. فإذا احتملت آية أو حديث النسخ ولم يقم دليل على ذلك فالأصل الإحكام. ولو ادعى شخص أن نصا محكم وادعى آخر أنه منسوخ فأي الدعوتين أقوى، الأولى أو الثانية؟ الأولى، لأن من ادعى الإحكام متمسك بالأصل، ولا يقبل قول من ادعى النسخ إلا إذا أقام الدليل على ذلك. نعم. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن يشرع. الأصل التخفيف، الأصل التخفيف، أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. ويصح أن تقول شرع، وهذه من ناحية يعني لغوية كما نبه على هذا العراقي في الغيث الهامش، لكن لعل الأدق أن يقال شرع، لأن الأصل عدم التخفيف، وهذا إنما يرجع إلى اللفظ فحسب ولا يترتب عليه شيء كبير. نعم. ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها: الأول قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الثاني قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف النسخ انتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم النسخ. وحكم النسخ ينظر له من جهتين: الجهة الأولى العقل، والجهة الثانية الشرع. وقدم المصنف رحمه الله الحكم وقدم المصنف رحمه الله حكم النسخ عقلا على حكمه شرعا، فقال: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. وهل هذا فيه تقديم للعقل على الشرع؟ والجواب أن هذا ليس فيه تقديم للعقل على الشرع، وإنما جرت عادة الأصوليين أنهم يذكرون الدليل العقلي أولا حتى يتبين أن الحكم جائز في العقل، فإذا جاز عقلا بحثوه شرعا، وإذا لم يتبين جوازه عقلا فإنهم لا يبحثونه في الشرع، لأن الشريعة لا تأتي بما يخالف العقول، فهم يبحثون الدليل، يبحثون الحكم من الناحية العقلية من باب التمهيد لبحثه من الناحية الشرعية، فإذا دل العقل على جوازه نظروا في حكمه في الشرع، وإذا دل العقل على منعه لم يبحثوا شرعا، لأن الشريعة لا تأتي بما يصادم العقول ويخالفها. نعم. وهذا هو الذي مشى عليه جماهير الأصوليين. ونبه الشاطبي رحمه الله في الموافقات في 13 مقدمة في أول الموافقات في غاية الأهمية، ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويتعاهدها. نبه إلى أنه إذا ذكر دليل عقلي ودليل شرعي ينبغي تقديم الدليل الشرعي حتى يكون الشرع متبوعا لا تابعا، فإذا ورد في مسألة أدلة نقلية وأدلة عقلية ينبغي تقديم الأدلة النقلية حتى تكون هي المتبوعة لا أن تكون هي التابعة. وعلى كل الذي جرى عليه الأصوليون رحمهم الله وهو الذي سار عليه المصنف تقديم الدليل العقلي. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، فهو جائز عقلا بمعنى أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، وهذا هو الجائز العقلي. الجائز العقلي هو الذي لا يترتب على فرض وقوعه شيء مستحيل. وقد دل العقل كما ذكر المصنف رحمه الله على جواز النسخ من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى له الأمر وله الحكم، يخلق ما يشاء ويحكم بما يريد، فله أن يثبت اليوم حكما وله أن يثبت غدا غيره. لله الأمر من قبل ومن بعد. الوجه الثاني ويتبع الوجه الأول أن هذا له نظير وهذا له نظير، وهو أن السيد مثلا لو أمر عبده بشيء ثم نهاه عنه هل يكون ذلك محالا؟ لا يكون ذلك محالا، فالشارع من باب أولى. الوجه الثاني أن مصالح المكلفين تختلف من زمان إلى زمان، والشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، فقد يكون حكم من الأحكام في زمان مصلحة للمكلفين وفي زمان آخر لا يترتب عليه مصلحة، بل تكون المصلحة في غيره من الأحكام. فهذان وجهان عقليان يدلان على جواز وقوع النسخ. الوجه أو الدليل الثاني الشرع، وقد دل الشرع على جواز النسخ من وجهين أيضا. الوجه الأول الإخبار بوقوع النسخ كما في قوله تعالى ما ينسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، والتبديل من معاني النسخ. الوجه الثاني وقوع النسخ في الشريعة في مواطن متعددة، كما في قوله تعالى في آية المصابرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فقوله الآن دليل على وقوع النسخ، وأن ما قبل الآن يكون حكمه مختلفا عن الحكم الآن، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكما في الأمثلة التي سيأتي بيانها إن شاء الله في تضاعيف الدرس. فالنسخ واقع في الشرع، والقاعدة أن الوقوع دليل الجواز، فإذا وقع شيء دل ذلك على جوازه. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول لا ينكر النسخ إلا جاهل، فذلك لأن أدلته ظاهرة واضحة فلا ينكره إلا أهل الجهالة. ولهذا لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه أنكره إلا أبو مسلم الأصفهاني، ويرى بعض الأصوليين أن الخلاف معه خلاف لفظي. ما يمتنع نسخه؟ الأول الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولهذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. الثاني الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد ووصول الإيمان ووصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا استثنى من ذلك أمرين لا يجوز فيهما النسخ في الشرع، وهذا استثناء من الجواز الشرعي. الأول الأخبار، لأن نسخ الخبر كما ذكرنا يوهم كذب الشارع وهو منزه عنه، لأن أخبار الشارع كلها صدق وحق، كما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكما قال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ويستثنى من الأخبار، يستثنى من ذلك

لما عرفنا أن النسخ جائز بدليل العقل ودليل الشرع فيما عدا الأخبار والأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، بين لنا المصنف رحمه الله شروط النسخ، ومعرفة هذه الشروط في غاية الأهمية. وقوله شروط النسخ يعني شروط صحة النسخ، فلا يصح النسخ إلا إذا تحققت هذه الشروط. ولهذا قال يشترط للنسخ فيما يمكن في النسخ، يعني في الحكم، في الحكم، لأن الحكم هو الذي يمكن فيه النسخ، أما الخبر فلا يمكن فيه النسخ. وكذلك الحكم الذي يكون مصلحة في كل زمان ومكان فإنه لا يمكن فيه النسخ شرعا. يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يمكن الجمع بين الدليلين، لأنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب، لأن ذلك فيه إعمال لهما، وإعمال الأدلة واجب متى أمكن. أما النسخ ففيه إعمال لأحد الدليلين وإبطال للدليل الآخر، فلا ينتقل للنسخ إلا إذا عجزنا عن الجمع بين الدليلين. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي آخره وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه صلى جالسا وصلى وراءه الصحابة رضي الله عنهم قياما، وهذا متأخر لأنه وقع في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعارض الفعل هنا القول أو يوافقه، يعارضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه الصحابة قياما وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال إن فعله ناسخ لقوله؟ والجواب أن النسخ هنا لا يصح، لأن الجمع ممكن، ومتى أمكن الجمع وجب المصير إليه، متى أمكن الجمع وجب المصير إليه ولم يجز النسخ. وقد جمع الإمام أحمد رحمه الله بين الحديثين بأن الحديث الأول يحمل على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، وأما الحديث الثاني فيحمل على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل في أثناء الصلاة وجلس، فإنهم يصلون وراءه قياما. فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، أليس كذلك؟ فالجواب على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة قائما، وهذا جمع حسن. وكذلك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالآية الأولى نفت الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أثبتت الهداية له، فهل تكون الثانية ناسخة للأولى؟ لا تكون، لأن الجمع هنا ممكن. فالهداية المنفية هي هداية الإلهام والتوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد. فمهما أمكن الجمع لم يجز القول بالنسخ. الشرط الثاني أن يعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ، ولعل الأدق أن نقول أن يعلم إيش تراخي الناسخ عن المنسوخ، لأن التأخر لا يلزم منه التراخي، التأخر لا يلزم منه التراخي، فأن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ. أما لو كان مقارنا له فإنه يكون تخصيصا لا نسخا، كما تقدم معنا في الفرق بين النسخ والتخصيص. فنقول فكيف يعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ؟ فالجواب أنه يعلم بأحد ثلاث طرق: الأولى أن ينص الشارع على ذلك، الثانية